العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف باب الاسم الموصول أو الاسم الموصول. قال الاسم الموصول اسم معرفة يتعين المقصود منه بجملة بعده تسمى صلة جوج، ويجب أن تشتمل الصلة على ضمير يعود على الموصول يسمى عائدا. نعود، الاسم الموصول اسم معرفة واحد يتعين المقصود منه بجملة بعده تسمى صلة شحال هادو جوج، ويجب أن تشتمل الصلة على ضمير يعود على الموصول ويسمى عائدا ويسمى عائدا. جاء الذي أكرمته، تنقول لك أنت جاء الذي أكرمته، الذي اسم معرفة ياك معنى معرفة ماشي نكرة، ماشي نكرة، ليس بنكرة عالم، هاي العالم نوع من أنواع المعرفة. يتعين، يتعين، جاء الذي، جاء الذي أكرمته. شحال مر معنا من المعارف، شحال مر معنا من المعارف، اسم إشارة، إشارة زيد الضمائر الله عليك صحة. الاسم الموصول والمعرف باش بأل، المعرف بأل، هذا ما اللي مر معنا ياك. إذن قال إذا قلنا جاء الذي أكرمته، إذن قلنا جاء الذي تنظرنا ويقول جاء ذاك، جاء الذي أكرمته، إذن تعين عندك ياك. لكن التعيين باش قال لك ماشي بالموصول بوحده، وما تيقول لك الموصول هو المعرفة، لا، الموصول مع صلته، لأن اللي قلت جاء الذي ما لذلك قال هو اسم معرفة يتعين المقصود منه بجملة، يتعين المقصود منه بجملة بعده أش تسمى صلة، وماشي دائما يقدر تكون جملة، يقدر تكون شبه الجملة، يعني اش يقدر يجي، تقدر تجي الصلة مكونة من الجار والمجرور. جاء الذي عندك، أو جاء الذي عندك أي استقر عندك، الظرف، جاء الذي في الدار مثلا أي استقر في الدار. إذن هذه الصلة تقدر تكون جملة، تقدر تكون شبه جملة، تقدر تكون جملة من اش مكونة من جملة اسمية، وتقدر تكون جملة فعلية، وتقدر اش تكون شبه الجملة، يعني الصلة فيها اش، الصلة فيها أربعة أنواع، جملة اسمية فعلية جر ومجرور ظرف وما إلى. إذن نعود، اسم معرفة يتعين المقصود منه بجملة بعده تسمى صلة، لذلك قال ابن مالك وكلها يلزم بعده صلة، وكلها أي جميع الموصولات، لأن غادي يجينا على أن الموصولات قسمان، كاين الموصولات اللي هي نص تستعملاش في الموصول فقط، بحالاش بحال الذي التي اللذان، وكاين أسماء موصولة تستعمل موصولة وتستعمل غير موصولة، بحالاش بحال من، بحال من، بحال ما، ما تستعمل اسما موصولا وقد تستعمل نافية، قد تستعمل استفهامية، إذا ماشي نص فاش فهي اش تسمى اسم مشترك، معنى مشترك، تقدر توقع اسم موصول وتقدر توقع اش ماشي اسم موصول، واضح. إذا وكلها يلزم، كلها أي جميع الأسماء اللي هي موصولة سواء كانت نصا أو مشتركا لا بد أن يكون بعدها صلة. صلة. ها صلة. جاء الذي، جاء الذي قام زيد. جاء الذي قام زيد. اشتب لكم في التركيب خاصة، خاصة الصلة. لا صلة هي قام زيد. قام له. جاء الذي قام له. الذي قام له. قام زيد. جاء الذي قام زيد. له. له. قام له زيد. اسم وصل. يعني إيش الجملة تاع الصلة أجنبية على الموصول. ما عندها شي علاقة. ما عندها شي علاقة. ما كاينش الرابط الشيء. ما كاينش الرابط. إذا لذلك إيش قال لك هو؟ وكل قال ويجب أن تشتمل الصلة على ضمير يعود على الموصول. فت معنا ويجب. لا هذيك الجملة هذيك اللي فت معنا هو المبتدأ. المبتدأ إذا أخبر عنه بجملة. المبتدأ إذا أخبر عنه بجملة لا بد له من رابط، لأن الجملة تستقل بنفسها. يقدر ما يكون عندها علاقة بهذاك الاسم الموصول، يقدر الخبر ما عندوش علاقة بالمبتدأ. جاء مثلا زيد قام عمرو. زيد قام عمرو. ما زيد وما قام عمرو؟ هذيك بوحدها وهذيك بوحدها ما حصلت حتى شي حاجة. إذا في الإخبار بالجملة ولا مثلا بالنسبة للصلة مع موصولها لا بد لها من الرابط الذي يربطها. شوف جاء الذي أكرمته فدع الصبا فلقد. شنو الرابط هنا؟ هو الهاء. هو الهاء. الله يعطيك الصحة. جاء الذي، جاء الذي قام. فين هو الرابط؟ جاء الذي هو الله يعطيك الصحة. هو الله يعطيك الصحة. ضمير مستتير. جاء الذي قام هو يعني كاين الرابط يقدر يكون يقدر ما يكون ما بينش. إذا وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. لا بداش جملة الصلة تكون مشتملة على ضمير، ولكن اش هذا الضمير يكون مطابق. إذا كان الاسم الموصول مفرد تقول جاء الذي أكرمته، وإذا كان مثنى جاء اللذان أكرمتهما، جاء اللتان أكرمتهما، جاء الذين أكرمتهم أكرمتهم، جاء اللاتي ولا اللائي ولا اللواتي أكرمتهن. ويمكن نقول جاء الذي أكرمت ونسكت. لا جاء الذي أكرمت. جاء الذي أكرمت. ممكن ولكن فين الربط؟ غبي مستتر الشيخ. هو الهاء. الله يعطيك الصحة. هو الهاء ولكن ما كيناش مقدرة. هنا يجوز حذف العائد. يجوز حذف العائد. واضح. يجوز حذف العائد. العائد فينا هو محذوف مقدر اللي هو جاء الذي أكرمته. جاء الذي أكرمته فينا هو العائد راهو مقدر محذوف تما. العائد يجوز حذفه. ويدخل من لم يذكر في القرآن إلا في ثلاث آيات. لم يذكر في القرآن إلا ثلاث من بينها كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. إذا قلنا نعود ندرك واش بين الأمور. هو اسم معرفة يتعين المقصود منه بجملة، معنى أنه بوحده ما تحصل به التعريف. بجملة بعده تسمى صلة. إذا ملي تسمع الموصول عرف دائما اش خص الصلة تاعو. وهذيك الصلة يجب أن تشتمل على ضمير باش تكون من تمامه. باش تكون اش من تمام تخصاش ما يربطها بالموصول اللي هو الضمير. وقد يكون ملفوظا به وقد يكون محذوفا. واضح. ثم قال وألفاظ الاسم الموصول هي الذي للمفرد المذكر. الذي جاء الذي أكرمته للمفرد المذكر. ويقدر تستعمل تل الجمع. جاء الذي أكرمته. جاء الذي أكرمت. يمكن نقول جاء الذي أكرمتهم. لا. جاء الذي أكرمته هي. وجاء الذي أكرمتهم. وخضتم كالذي خاضوا. ها يمكن الذي جاش الجمع يمكن، ولكن الاصل هو هذا اللي تنقولوا احنا، ان الذي المفرد المذكر. ايوه التي، ها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. التي نقضت غزلها فينا فينا فينا جملة الصلة هنا، ولا تكونوا كالتي نقضت فينا جملة الصلة. واحد واحد فينا جملة الصلة الله يعطيك الصحة، نقضت غزلها هذه جملة الصلة. فينا هو الرابط؟ ها غزلها نقضت الله يعطيك الصحة، هي هي التي نقضت هي. واضح؟ آه. قال اللذان، ها آه. والذي اللذان والذين، اللذان والذين، اللذان والذين، اللذان لاش، ها آه. للمثنى المذكر المرفوع، للمثنى المذكر المرفوع، واللذين المنصوب ولا المجرور؟ اي المنصوب ولا المجرور؟ المنصوب. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما، واللذان ياتيانها منكم فآذوهما، واللذان ياتيانها منكم فآذوهما. اللتان واللتين، اللتان لاش، المثنى المؤنث في حالة الرفع، واللتين الذين للجمع المذكر، وهي مبنية وقد تعرب عند قوم، نقدر نقول اللذون حالة الرفع، نحن اللذون بايعوا محمد، هذا قليل عند بعضهم. إذا الذين، جاء الذين، رأيت الذين، مررت بالذين، فهواش مبني. واللائي واللاتي للجمع المؤنث، واللاتي تخافون نشوزهن، لاتي فينا جملة الصلة، قول رشيد جملة الصلة، واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون نشوزهن، ها جملة الصلة، قول سيف جملة تخافون، اللاتي تخافون جملة الصلة، تخافون العائد الرابط، العائد تسمى العائد والرابط، فينا هو نشوزهن، نشوزهن. إذا يمكن نقول اللاتي واللائي واللواتي وبالياءات، لائي لاتي لواتي، من اللواتي إذا ما خلت من آخره. إذا كاع فيهاش فيهاش لغات غير غير غير الاستعمال تاع القرآن، تيفرق باش بين اللائي واللواتي. تيقول لك اللائي تجي في مواطن اللي فيها شويه الشده، اللي فيها شويه المحكه، مثال عطيني شي ايه مثلا ديال اللائي. واللائي يئسن من المحيط، اللائي يئسن من المحيط، تلقى شويه الشده تماك من اللائي، كانه ملاحظ فيه معنى اللائي، وراه بحال بحال. غير القران عنده اش واحد الانتقاء خاص به، تيجيب بعض الحويجات اش كل حاجه تيوضعها في بلاصتها، المعنى واحد متحن، ولكن هو اش تلقاه اش تينتقي، وهذا هو اللي تيدل على اش على بلاغه. بحال مثلا مثلا بحال العام والسنه واش اخر، كاين العام وكاين السنه والحول، الله يعطيك الصحه، زيد اش اخر، والمطر لا لا السنه والحول والعام والحجه، الحجه كل حاجه حطها في بلاصتها، كل حاجه حطاش في بلاصتها. السنه تاتي لاش، لما فيه جذب، الحاجة اللي فيه الجذب والقحط، ها تبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، العام يطلق على الخصب، ها الخصب عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، العام يطلق على ما فيه رخاء، ما فيه رخاء مزيان. أرنا الحول، يطلق على ما فيه تحول أو حائل، يطلق على ما فيه تحول أو حائل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين، حولين بين تقل، ها ولاش حائل، بارك من كذا الله يهنيه، ها متاعا إلى الحول غير إخراج، ها بتنتقل. إذن يلاحظ فيه معنى التحول. الحجة ثمانية حجج، لأن الأصل في الحج هو الزيارة، وصاحب الزيارة لا يمكث في مكانه، تقضي الغرض ويرجع. إذن على أن تجرني ثمانية حجج، وعرف بأنه أشرى بيك وذلك المدة ورجع بحاله، لأن فيها إيش معناه؟ معنى الرجوع إلى إلى إلى أصلي إلى أصل سكنه. إذا تلقى إيش القرآن تلاحظ إيش معاني الاشتقاق بحرف اللباس والثياب إلى غير ذلك. إذا قال اللائي واللاتي لجمع، ومن أشفق بين من وجه نذكر نحن من من الأسماء الموصولة، ما الفرق بين من وما سبق؟ الذي اللذان اللذان الذين كذا، ما الفرق؟ من العقل ما زال موصل نعم متكون الحرفين مزيان جزاك الله خير. يعني هذا من مشترك مشترك ماشي مثلا خاصة بالاسم الموصول، تقدر تلقاها استفهامية، تقدر تلقاها شرطية. كما أن ما تا هي إيش تقدر تلقاها شرطية استفهامية موصولية. ومن أضل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، أي الذي لا يستجيب له. ومن من تستعمل للعالم غالبا، من تستعمل لا هما تيقولوا تستعمل للعاقل. إلى مثلا جاء من أكرمته، ما تقولي جاء ما أكرمته، لا جاء من أكرمته أي الذي أكرمته. من تستعمل للعاقل، ما تقولي جاء ما أكرمته، لا تستعمل من أتى مثلا، ما تقولي ما أتى. إذا من تستعمل وما تقولوا للعاقل، ولكن باش يدخل فيها الله تبارك وتعالى تنقولوا تستعمل للعالم، لأن الله لا يصف بالعقل. إذا من تستعمل للعالم غالبا، وما تستعمل لغير العاقل لغير العالم لغير العالم بحلاش يأكل، هذه شرطية، يأكل مما تأكلون منه، يأكل مما من الذي تأكلون منه، فينا جملة الصلة مراد، يأكل مما تأكلون منه، تأكلون منه جيد، فينا والعائد منه، الله يعطيك الصحة. إذن من للعالم غالبا، ويقدر تستعمل لغير العالم بحال الطيور. الشيخ نقولوا فمن يهديه من بعد الله، فمن يهديه هذاك استفهامية، فمن يهديه من بعد الله، فأنجيناه ومن معه في الفلك، فأنجيناه والذين معه والذين معه. غير اللي خصنا نعرفوا هذا من راه اللفظ تاع مفرد، اللفظ تاع مفرد ومعناها يدل على الجمع، فهي من ألفاظ العموم. لذلك بعض المرات تقدر ترجع عليها إيش إذا بغيت ترجع عليها، مثلا جاء من أكرمته، يمكن يمكن جاء من أكرمتهم، يمكن يمكن كيفاش من أكرمته يمكن وهذيك من أكرمته، لأن هذيك من أحيانا يراعى لفظها اللي هو مفرد، وأحيانا يراعى معناها اللي هو الجمع. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم. اشتيا ها اعتبراش المعنى المعنى. ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخله، راينا هنا ايش اللفظ، ما قلنا مناني ولا منونا، من ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار زين خالدين، ماشو خالدا خالدين فيها أبدا، خالدين ما قالش خالدا، احنا تنتظروا بيقولها خالدا. إذا بالنسبة للقرآن أحيانا يراعي اللفظ اللي هو مفرد، وأحيانا يراعي المعنى اللي هو اللي هو الجمع. إذا فنعودوا، من قلنا من تستعمل لاش تستعمل للعالم غالبا للعالم، وما تستعمل لغير العالم غالبا ومن غير الغالب قل يا أيها الكافرون لا أعبد يعني ذاك الشيء تتعبد أنتم بالأصنام وكذا ما ولاش كأنها لا تعقيد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون اللي هو رب العالمين ولا أنتم عابدون ما أعبد لورب العالمين ياك إذن بالنسبة لمن فهي لفظها لفظ مفرد ومعناها جمع وهي من الموصولات المشتركة وهي من الموصولات المشتركة لا بد لها من الصلة ولا بد لها من العائد ولا بد لها من العائد وما تستعمل لغير غالبا ومن غير الغالب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون إحنا هذه من ناحية الصناعية ولكن علاش القرآن تجي تتنوع دخلت العالم أخر لماذا أحيانا نجيب من وأحيانا نجيب ما وأحيانا ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض وأحيانا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض يكمل للعالمين علاش جبناها في هذا المكان وعلاش جبناها ما لغير العالم واخا تكون تما كمان مزوجه بكذا المهم هذا اش مجال اخر غير اش قلنا بان من وما فهي من الموصولات المشتركه وما تقدم الذي التي اللذان اللتان الذين لائي هذه اش من الموصولات اللي هي نص اش في الموصول اللي اكتفي بهذا القدر سبحان ربك رب العزه